السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن نبدأ أحب أن أذكر بشيء. درس يوم الثلاثاء هذا بدأ بما سمته الإدارة الدورات الفقهية المتخصصة، وكنا قد بدأنا بأكثر من 4 دورات حاصلها كيف نتعلم الفقه. أخذنا دورة الخلاف، دورة تكوين الملكة الفقهية، دورة وظائف العقول الفقهية. كل دورة كان بتاخد منا تقريبا 4 محاضرات. المحاضرة كانت تتراوح ما بين 2.5 ساعة إلى 3 ساعات. اللي فاكر معانا من الأول يعني كان المقصد من هذه الدورات نحن نؤصل لدورات معينة في العبادات والمعاملات، ثم لما عرضنا الأمر بالأخص على المتابعين لنا عبر الشبكة العنكبوتية فقالوا لو كان كتاب من كتب الفقه من أوله إلى آخره سيكون الحاصل والنتيجة أكبر وأفضل. وقع الاختيار على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. لو تذكرنا في الدورات قلنا طالما أن الأمر مساغ الخلاف فيه يبقى لابد من عرض المخالف بأقواله وأدلته ووجاهته في دلالته، لن نتقول عليه. إن نقل أمرا غريب عنا، ضعيف منا، مردود منا، ينقل كما هو. اللي فاكر الدورات دي احنا اتكلمنا كده، ينقل الرأي المخالف كما جاء دون تصويب ودون تعرض لأي كلمة في دليل أو في دلالة على حسب ما جاءت عند صاحبه. حتى قلت إن تذكرون هذه الجملة، لو استند إلى حديث ضعيف بالإجماع يصحح ويؤول. نفترض صحة حديث الخصم ونؤوله. الكلام ده احنا قلناه قبل كده وفندناه من ناحية الأصول حتى وصلنا إلى هذا الكتاب. أنا ليه بحكي الكلام ده؟ لما ذكرت في يوم الثلاثاء الماضي أن أصل الخلاف بين الغسل والمسح في أرجلكم وأرجلكم، قلت القراءتان الموجودتان في الكلمة لها اعتبار عند علماء الفقه، يعني ابن رشد النص الذي ذكره والقراءتان مشهورتان، إلا أن القراءتين أصلا متوترتين عند علماء القراء. ما يحقش لي إن أنا أخطأ ابن رشد وقول أخطأ في هذه الأمر والقراءة ليست مشهورة بل هي متواترة، يبقى أنا كده كذبت على ابن رشد. خلاص، فأنا أنقل ما قاله تماما أصلا وفرعا، ثم أرجح ما أراه حسب ما وصلني من علم. إن كنت مخطئ فيه ده وارد، أمر طبيعي، لكن ما تقولش إن القراءات متواترة والكلام خطأ. معلوم إن الكلام خطأ والكلام ده مذكور، لكن احنا بنذكر الكلام الذي جاء على لسان ابن رشد. وأنا عللت المرة السابقة بأن الفارق عند الفقهاء بين المتواتر وبين المشهور كبير في استنباط الأحكام، فالمتواتر يفيد العلم والمشهور لا يفيد العلم. فلما كانت القراءة أقل من الأخرى عندهم قالوا بغالبية أن القراءة التي تقول أو حدها التواتر هي أولى، تفيد القطع، وما كان دون ذلك تفيد الظن. لما كان الأمر ده سبب في الترجيح وجب علينا أن نذكره، سواء صحيح أو غير صحيح دي قضية ثانية، ده موضوع ثاني. لكن أجتزئ الكلام على أن هذا الكلام هو الصحيح بدأ عين الخطأ. خلاص، لأن المرة اللي فات في بعض من اعترض قال هذا الكلام خطأ ولابد أن يوجه ولابد أن كذا، هذا كلام درجت. لو رتبنا المحاضرات على بعضها البعض كان الأمر حيتفهم وحيبان. ثم جاء الاعتراض الثاني على قول أنا قلتها وأكررها أن علماء الحديث لم يتفقوا على قواعد للتصحيح والتضعيف إلى الآن. أنا أكرر هذا الكلام ومصر عليه، وكتب السنن والكلام فيها خير دليل على ذلك، لأن الأمر لو اتفقوا هم على أمر لاستراح باقي علماء الشريعة. كان القضية مفصولة، لكن فيهم من يضاعف فيهم من يصحح، وكلاهما مقبول لأن الأمر في دائرة الاجتهاد. وحديث عبد الله بن عمرو إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله، وإذا اجتهد فأخطأ فله. ففي الأمرين أو في الأمران في قدر ونصيب من الله عز وجل للمجتهد، فكلاهما مقبول. فلا تحصر القضية في رأي دون الآخر. إن فلان رفض هذا الكلام وقال بعكسه ستجد آخر يقول بخلاف ما يقول الأول. أنا ضربت مثل لابننا الكريم اللي كان بيتكلم بالحديث الحسن، أين هو إلى الآن؟ بين المتقدمين والمتأخرين، بل بين المتقدمين وبعضهم وبين المتأخرين وبعضهم، هل هو في الصحيح أم هو في الضعيف؟ والسجال أبنائنا اللي دارسين مصطلح طبعا الكلام أكثر من أن يحصى في جلسة. إلى الآن يشرح متن واحد من خلال يعني أكثر من عالم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كل منهم يتكلم بكلام، لأن المتن دائما منغلق. فالقضية إلى الآن لم يتفقوا على تصحيح ولا تضعيف في القواعد، ولم يتفقوا في حد المتواتر. أنا ما أخطأت في ذلك، بل ذكر جمع من علماء الحديث هذا الكلام، وما رأيت كتاب واحد برأي واحد على حد علمي أو على حد ما قرأ وضعوا حدا للمتواتر. اللي عنده يقول لي وأنا أرجع وأقول يا أخوانا أنا وجدت كتاب كذا في كذا. فالقضية مفصولة معلومة. فالمقصد احنا على ما رتبناه سنفترض صحة كلام الخصم ونؤوله حتى لا نرجع اليه مرة اخرى. ومن الامانة ان يذكر الكلام على حسب حد قائله، لا اتصرف فيه، لو تصرفت فيه يبقى عرض الخلاف كان فيه خلل، ودي المصيبة اللي بنوع فيها كتير. ده كان قصده كذا، كان قصده كذا، فخرج حكم على القصد وليس على الاصل. مفهوم يا مشايخ؟ انا اردت ان اتكلم كلمتين عشان اوضح ان ده المنهج اللي احنا بدانا فيه من اول الدورات، فمش هخطا واحد في كلامه، لكن هخطا في طريقه الاستدلال، هخطا في الحكم الذي انبنى عن طريقه الاستدلال. لكن لو قلت ان الحديث الذي وصلت اليه ضعيف واستمسك بتصحيحه هو للحديث، هل انفصل في القضيه؟ انفصلت ولا ما زال ما عليه هو من حكم؟ الأمر الأخير، احنا فرقنا بين المذهب وبين الرأي. قلنا المذهب ما ذهب إليه فلان، وفلان ده لابد أن يكون علم، ما ذهب إليه مالك، ما ذهب إليه أبو حنيفة، ما ذهب إليه الشافعي، ما ذهب إليه أحمد، خلاص. لكن لا يصح عند الفقهاء أن يقول مذهب الثوري، مذهب الأوزاعي، رغم أنه علم كبير، لكن اشترط عند علماء الفقه في المذهب أن يدرس ويقعد ويؤسس من بعده، فيصير مذهبا يذهب إليه. كأن آراء مالك لو جمعت أصوله 1-2-3 يذهب إليه ويخرج عليه، كذلك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة من قبل. أما الرأي يخص صاحبه، أو الرأي الثوري، رأي الأوزاعي، رأي إسحاق بن راهويه، اللي أنا أعلمه في الفقه وإن كان يعني معدوم، لا يقدم الرأي على المذهب، لا يقدم الرأي على المذهب، طالما أن إسحاق بن راهويه قال بالمسح فيقدم على أقوال الأئمة الأربعة. ده كلام أنا لم أسمع به تماما، لأن ما تعودت عليه وأقرأه وأتعلمه إلى الآن أن المذهب يقدم إلا إذا كنت صاحب اجتهاد مطلق، تقول لي رأي المذهب كذا ورأي فلان كذا وفلان هو الأصح 1-2-3 بشروط كيت وكيت وكيت. أما أن تقدم الرأي على المذهب هكذا دون أصول، لا، الكلام فيه رجوع حتى وإن كان علم الأعلام، لأن المتعارف في الفقه أن كثرة الفهوم أسلم من فهم واحد، كثرة الفهوم أولى من فهم واحد. احنا بنقول خالف المالكية مالك، فين مالك؟ مين من المالكية سيعلو إلى كعب مالك؟ عندك حد في المالكية أفضل من مالك؟ في الشافعية أفضل من الشافعي؟ في الحنابلة أفضل من أحمد؟ في الأحناف أفضل من أبي حنيفة؟ مفيش، ده غير موجود ولن يكون موجودا بالحصر تماما، لكن ومع ذلك قد يخالف مذهب الأحناف أبو حنيفة ومذهب المالكية مالك. إذا خص الأئمة مالكا برأي قيل قال المذهب ومالك على كذا، ده لما نتكلم على مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد وعلى أبي حنيفة، فبالك لما أتكلم على ما دون هؤلاء الأربعة، الأمر يبقى أكيد حينزل درجة، مش كده برضو؟ لما نتكلم على أقل درجتين وهكذا دواليك. طبعا الكلام مفهوم، أنا مش عايز أصرح بالكلام لأني ما تعودت أتكلم بأسلوب أو بأسلوب مثل هذه الأساليب، لكن القضية حتى وإن كان الشيخ صاحب رأي منفرد لا يقدم على المذهب إلا عشان ما يبقاش الكلام مطلق، إن كان صاحب اجتهاد مطلق. وطبعا عشان أقول صاحب اجتهاد مطلق أتويه بشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا رجل صاحب اجتهاد مطلق، أسويه بشيخ الإسلام ابن القيم، أسويه شيخ الإسلام ابن عبد الهادي، أئمة كبار معلومة طوية. يعني احنا النهاردة ما سمعناش الإمام الذهبي مثلا صاحب اجتهاد مطلق، الإمام الذهبي صاحب السير، هو مشهور بالسير له كتب أخرى كتير، ما سمعناش كده، بل في أئمة سيرة كبيرة جدا احنا ما سمعناش مثلا محمد بن الحسن الشيباني صاحب اجتهاد مطلق، ولكن للأسف نسمعها الآن على ما دون، يعني أقول نعال محمد بن الحسن الشيباني، هل يصح الكلمة دي؟ صح؟ تصح؟ ما سمعناش على أحد رواة الموطأ 14 أنه صاحب اجتهاد مطلق، لا القعنبي ولا الحدثاني ولا يحيى بن يحيى ولا محمد بن الحسن من 14 راوي. ويستسهل الإنسان الآن أن يطلق على فلان فين أوصاد من الناس أنه صاحب اجتهاد مطلق، الكلام معكوس مش مظبوط. لكن أنا أكرر الكلام اللي أنا قلته قبل كده، أن لا يقدم الرأي على المذهب، هذا في الفقه، إن خالف مالك مذهبه فلا بد أن يجي مجتهد مطلق عشان يصل بين قول مالك وقول المذهب، ده مع اعتبار مالك إذا ذكرت السنة فمالك النجم، هكذا قال الشافعي وقال أحمد، أؤمن على ما قال الشافعي في مالك، رغم أنه ما أدرك مالك بالتلمس عليه بذل الشافعي، لكن القضية النهاردة نستسهل نحن نعيب في مالك ونعيب في أبي حنيفة ونعيب في الشافعي ونعيب في أحمد ولا نعيب في الأقران، ده عين مش عايز يعني خلاص الكلمة معروفة شكلها زي عين إيه، طبعا يعني حدث ولا حرج، لما تقبل أن يكون العيب في مالك ولا في واحد من الأربعة دول، أنا مش بعبد الناس الأربعة ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه، إن كان دول مشايخ فدول مشايخ خلاص، إذا تساوت الرؤوس زي يقولوا كده، لكن القضية يقول لك قال مالك أسمع ويحق لي أن أقول قال فلان، من فلان يا أخي الكريم أمام مالك؟ لو عايز تتكلم بدون ذكر الأشخاص الدليل كذا والدلالة كذا والأصح كذا، مش هقول بقى إذا الجماعة الطيبين ترفع القبعة، لكن ننحني لك احتراما لكلامك، أما لو وكل الأمر إلى أشخاص فهؤلاء هم النجوم، فلابد أن نحترم الأشياخ في غيرنا من غير بني ديننا، يحترم رموزهم أكثر مما نحترم نحن رموزنا، مش حول هم رجال وإحنا رجال، لأن الكلمة دي لما بكررها الناس بتزعل مني، وزعلوا قبل كده لما قلت رجال من ناحية الذكورة مشكوك فيها، حتى دي مشكوك فيها، أما من ناحية الرجولة دي خلاص أم معروف، فالقضية مش بالصورة دي، مش كون نحن نقول قالت المالكية وقالت الشافعية إن رأي مالك والشافعي مردود، لا يا أخي كريم الموضوع مش كده، ده لقدر وده لقدر، لكن لو رتبنا الكلام على بعض احنا لا بنقدم رأي الإمام لأنه رأي في الآخر، على رأي أئمة طلبة بتوعه الناس اللي جوا المذهب وتكلموا في المذهب، يعني ما قاله أحمد نصه في غير مكان وروي عنه في غير مكان، في كتب خرجت كده زي كتاب الروايتان لأبي يعلى الحفيد الجد مش الحفيد، ورغم ذلك نجد البهوتي في كتاب شرح منتهى الإرادات يعارض الإمام أحمد. أنا انتقيت البهوتي بالذات لأنه جعل أقوال الإمام أحمد نصوص يقاس عليها، جعلها كالقرآن والسنة ومع ذلك خالفه بعض المسائل. لكن القضية النهاردة لما يكون المذهب على قول البهوتي، ما أقدرش أقول كلام الإمام أحمد مرمي في الكذا زي ما سمعت، كلام بيكون رويدا يعني الموضوع مش كده، تكلم في أي حد تاني ماشي مقبول، لكن الأئمة الكبار دي، لكن للعكس وجدت أن قد يكون الكلام في الأقران غير مقبول والكلام في الكبار مقبول. طب إيه الميزان اللي أنت قرينك مهما على كعبه بالنسبة لك أنت قد يكون لغيرك لا شيء ولا يساوي شيء تمام، لكن معك هو أكبر منك ومن كل الناس، إذا على كعبه في العلم هل سيصل إلى أولئك؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع، كما قال الفرزدق لما عاب عليه جرير آبائي فلان وفلان وفلان فسمى له أسماء قبيلته وقال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. إذا حتجمعنا تعال نقول مين سلفك ومين سلفي حيبقى أوجه ماشي، ياريت ما نتكلمش في القضايا الثانية وما نتعرضش، لأن أنت ممكن تسب فلان خلاص ده مقبول، لكن تسب دول لا فده مش مقبول. احنا النهاردة بنرضاش نسب أشياخنا، فأشياخ أشياخ أشياخ أشياخ يعني لغاية لما تلف الكرة الأرضية، فمن باب أولى ما يسبوش صحيح ولا؟ هدم الرموز يهدم المرمز إليه، هو ما صار رمز إلا في السنة زي ما قيل في مالك مثلا، لو هدم رمز السنة هدمت السنة، هدم كتاب الموطأ اللي قعد 43 سنة يكتب فيه، 43 سنة يشيل ويحط في الموطأ، اللي النهاردة احنا بقالنا كام سنة بنتكلم في الموطأ عشان نشرح الكلام اللي هو جمعه في 43 سنة وما أدركناش إلا كتاب الزكاة، ولنا ساعة ولا ساعة ونص أسبوعية، وكام من الأحكام الفقهية فلتت منا من الموطأ. يبقى الأمر المسألة 11، قال ابن رشد المسألة 11 من الشروط اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية، فقال قوم هو سنة، والذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك على المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. الآية وردت على قسمين عند الفقهاء، فاغسلوا وامسحوا، والاثنين كما ذكرنا في بداية الباب بفعل أمر اقتضى عدم فعله عقاب، فإذا رتب على فعل الأمر أو على عدم فعل الأمر عقاب يدخل في بند الواجب، فإن كان الغسل أو إن كان المسح فكلاهما فرض بالإجماع، وهذا على سبيل الاتفاق، يعني يصح أن نقول كما نقل ابن رشد واتفقوا على ما ورد في الآية واختلفوا على ما لم يرد في الآية، زيادة على الآية في خلاف. طب الآية ومعلوم فيها الغسل والمسح، لكن جي النهاردة في مسألة يظهر فيها ما يسمى بفقه ابن رشد، رغم الاتفاق السائر أن ما ذكر في الآية في الفروض، فجي ابن رشد من وسط هذه الفروض قال ترتيب الفروض مفروض، ترتيب ما ذكر في الآية في الغسل والمسح هل أيضا يحمل على المفروض أم لا؟ لأن حكم الفرض نزل بعطف الواو، فاغسلوا كذا و كذا و، وبرضه فامسح وامسحوا كذا و و، طب الواو دي هل الترتيب هنا على الفرضية الموجودة في لفظية الأمر اغسلوا وامسحوا، أم أن لا تحتمل حرف الواو هذا الترتيب؟ كأني أشير إلى أن الآية فيها اشتراك في دلالة حرف الواو. الأصل في الواو أنها عاطفة، هم متفقين على كده. الواوات أكثر من 16 واو في اللغة العربية، ورد منها في القرآن 5، 5 أنواع من الواوات بس. ذكرهم الإمام علاء الدين الكلكندي في كتابه سماه الواوات الخمس في القرآن الكريم، هو ذكره هكذا. في هذه الواو اتفقوا على أنها واو عاطفة. احنا نعلم من ألف باء نحو أن المعطوف والمعطوف عليه متبوعان، ده يتبع ده في الجر والخفض والتنوين، واو ده في الحركات، لأن المسألة اللي فاتت دي ما يسمى تكلم عليه الدروش ده عطف المعنى، فقد يكون العطف في المركب في المبنى ولا يكون العطف في المعنى. المسألة اللي اتكلم فيها القبل دي على طول. طيب عندي اشتراك تاني في العطف عند علماء ما يسمون بفقه اللغة، استخدام حرف أو استخدام الكلمة عند اللغويين. هل الواو المعطوفة تفيد الترتيب أم لا يشترط في الواو المعطوفة أنها تفيد الترتيب؟ الذين اشترطوا وهم جمع من علماء اللغة أن العطف يفيد الترتيب لأن المعطوف يتبع المعطوف، المعطوف يتبع المعطوف عليه، فلولا المعطوف عليه ما جاء المعطوف، دخل أحمد ومحمد، فعل الدخول تحقق بالاثنين. لكن هل يترتب أن لولا دخول أحمد ما دخل محمد؟ ده الترتيب. أم لا يترتب دخول محمد على دخول أحمد؟ ده غير التعسير. يبقى الواو تحتمل وتحتمل، فورد الاشتراك. واشتراك المعاني لاشتراك المباني في النصوص الشرعية يشترك الأحكام بين السنة وبين الواجب. فمن قال أن العاطفة تفيد الترتيب، الأصل في استخدامها الترتيب، قال بفرضية الترتيب لا يصح غسل القدم قبل غسل اليد، فلو غسل القدم قبل اليد بطل الوضوء. الذين قالوا بعدم فرضية الترتيب قالوا جاز أن يغسل قدمه قبل يده وإن فعل خالف السنة. يبقى الحكم بين السنية وبين الفرضية على الواو الموجودة، كل منهم استدل بأدلة حيناقشها ابن رشد بعد كده، بس أنا بصور المسألة. هل الواو ده الواو اللي وردت في الآية في النص، لأن خلاص احنا قلنا ما زاد على النص القرآني في خلاف. طب هل في النص القرآني خلاف؟ هنجد مسألتين اثنين في النص القرآني ذكرهما، هما دبر كل منهما الآخر، الترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة، وإن كان الترتيب والموالاة مترادفان إلا أن في استخدام كل لفظة يختلف. فالترتيب العاقبة، الرجل بعد اليد، الموالاة عاقبة بفترة ولا بغير فترة؟ أغسل يدي وأطلع وأرجع تاني، ولا أغسل يدي وما زالت الماء موجودة؟ دي الموالاة، فالموالاة شرط فيها الاتباع خلاص. أما الترتيب فلا يشترط فيه اتباع، المهم تبقى الرجل بعد اليد، لكن بين الرجل وبين اليد مسافة، بتخش في مسألة تانية بنسميها الموالاة. عشان كتير من ولادنا لما يقرأ يقول لك هذا إسهاب في المسائل الفقهية، تكلم ابن رشد فكرر المسائل. فين يا ابني كرر المسائل؟ يعني مثلا يقول لك ذكر الترتيب والموالاة، أنت اللي مش فاهم يا ابني، مش ابن رشد، القضية مش عند ابن رشد، القضية عندك أنت. الفقهاء لما فرقوا بين الترتيب وبين الموالاة، إذا للترتيب أحكام وللموالاة أيضا أحكام. بعض المذاهب غفل عن الترتيب وما تكلم فيها، عشان كده قلت المسألة دي من المسائل التي يظهر فيها فقه ابن رشد، علم ابن رشد، هو نظر لهذه المسألة، لا سيما وإن كان فيها آراء بقى، فيها أقوال عند الأئمة. خلاص، مسألة الترتيب ظاهر كلام ابن رشد أن فيها خلاف بين مالك وبين المالكية، لما ذكر بقوله وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك على المذهب. طب يعني مالك ما قال بها، وجاء المتأخرون من أصحاب مالك فقالوا بها فصارت مذهبا، أي مذهب المالكية على الترتيب أو على سنية الترتيب، فقال قوم ليس بالضرورة أنه لا يذكر قول مالك في المسألة فيكون مالك مخالف. احنا الأصل في المسائل التي يكون فيها خلاف هي تذكر، أما المسائل اللي يكون فيها اتفاق الذكر فيها يعد عند الفقهاء اطناب، ثرثار في الكلام ما له لازمة. يعني هتجد مثلا في كيفية الصلاة خالف المالكية مالك، بخصوصا هنتكلم في مذهب المالكية، يعني دائما المذهب الحنبلة عشان كثير من اخواننا حنبلة ثقافة على الأقل يعني مش دراسة يعني. لكن عشان بنتكلم عند المالكية هتجد انه يذكر كلمة خالف المالكية مالك في قضية القبض، سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. مالك كان يقول بسنية القبض، ومذهب المالكية تقول بالإرسال. المذهب مخالف مالك فذكر الخلاف، ولمالك السنية خلاف ذلك لحديثين روية في الموطأ، هكذا قال ابن رشد. يعني مالك يستدل بحديثين في الموطأ على سنية القبض، أما المالكية تجد أن الكلام غاص بينهم في فعل مالك وقول مالك، وأنه أفتى فتوى فضرب فأرسلت يداه، يعني مسائل كثير جدا لما تيجي هنتكلم عليه. يبقى إذن الذكر في الأصل يكون عند الخلاف، لأن الخلاف دائما هو القليل بخلاف النهاردة، الخلاف هو الأقوى والأشهر والأعلم والمفضوح صح التعبير. لكن الأصل كان زمان الخلاف قليل نادر، فإذا خالف الشافعي الشافعية يذكر شافعية على كذا وخالف الشافعي لعظم قدر المخالف، رغم أنه قد يكون مرجح رأي الشافعية. وكثير حنرى أو تروا هذا الكلام في كلام الأنصاري لما يتكلم في شرح منهج الطلاب، كذلك ابن رشد لما يتكلم عن المالكية إذا ذكر مالك خلاف المذهب يذكر، بل وأقوال كثيرة في المذهب. ونرى من أئمة المذهب مثلا كالقاضي ابن العربي لما شرح الموطأ في كتابه القبس أو في كتابه المسالك، ينتقي من أصحاب المذهب ورموز المذهب من خالف المذهب، ونقل المذهب على كذا وخالف ابن حبيب، المذهب على كذا وخالف صاحب الأسدية، المذهب على كذا وخالف ابن شعبان، المذهب على كذا وخالف ابن عبد الحق. لعظم قدر المخالف يضاهي المصنف بين قوله وقول المشهور في المذهب. ده امتى؟ عند الخلاف، لان الخلاف دائما بيكون اقل بيكون نادر. اما عند الاتفاق فلا يذكر الاتفاق، لان الاصل ان المذهب يساوي صاحبه، ده الاصل، وما خالف فيه المذهب صاحبه كان قليل، وما ذكر الا لامانة العلم لأمانة النقل. تعال نشوف كل منهم يستدل بإيه وكيفية الاستدلال أي سبب الخلاف من الاثنين. قال نوحاة البصرة وسبب اختلافهم: وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة وسنة. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك في واو العطف تفيد الترتيب ولا تفيد غير الترتيب، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها مع بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين. الأول فقال نوحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط. واو العطف قالوا الأصل فيها أن يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، دخل أحمد ومحمد يبقى الدخول اشترك بين أحمد ومحمد. مين الأول؟ يترتب هذا على ذاك ولا الثاني على الأول؟ غير معروف في كلام العرب، بل إذا أطلقت الجملة دخل أحمد ومحمد السامع يفهم أن الاثنين دخلوا في فعل الدخول، دخلوا تحت مبنى كلمة الدخول. وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. السبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوعين من الخلاف، يبان عليه نوعين من الخلاف. الفعل احنا في المقدمة التي ذكرها ابن رشد في بداية الكتاب بداية المجتهد تكلم عن الفعل على أنه مرتبة ثانية من مراتب التشريع بالنسبة للقول، القول نمرة واحد، نمرة اثنين الفعل، نمرة ثلاثة التقرير أو الإقرار. مش كده؟ في الفعل في خلاف عند الأصوليين، هل فعله يوجب الوجوب؟ هل فعله يوجب الندب؟ يوجب الندب صحيحة؟ تأمين ولا ليه؟ يوجب الندب بصحيحة؟ ها ها، كيف اجمع بين الضدين؟ انتم نايمون ولا ايه؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين الوجوب او الندب؟ الوجوب او الندب، هو واجب ولا مندوب؟ فاضطر علماء الاصول انه يقسموا لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا افعاله على ثلاثة اقسام لا رابع لها. اما فعل الجبلي على سبيل العادة، ومثلوا بحديث خالد، حديث الضب، في رواية خاصة فيه ليس من طعام قومي، لما قدم له طعام الضب حديث المجمع وغيره، ليس من طعام قومي، فقالوا الأمر جبلي، ما تعود أن يأكل الضب. وقاسوا على ذلك ما يتعود عليه الإنسان من الملبس والمأكل والمشرب والمنام والاستيقاظ، ما لم يرد في الأمر نهي، ما لم يرد في الأمر نقيد. عشان ما حدش يقول لي يا عم الشيخ ما الإسبال في الملبس، نقول له ماشي الإسبال في الملبس، بس قضية الإسبال على أصلها على هيئتها تترك للأعراف والتقاليد، البنطال ولا القميص ولا العباءة ولا الإزار ولا الرداء، لكن في هيئته يختلف عن الأحكام المترتبة على صيغة. فعشان كده بنحط القيد عند الأصوليين، يضع لك قيد يقول لك إيه، ما لم يرد فيه نهي، لكن الأصل أن الأكل والشرب واللبس كل هذه أعراف جبلية على حسب ما تعود به، يأكل بإيده ولا يأكل بالشوكة والسكين. ها واحد يقول لي طب النهي هيأكل بإيدي الاثنين والشمال، هو في ورد نهي عن أكل بالشمال؟ مشايخ النهي يورد على إيه؟ يحمل على إيه؟ على كراهة التنزيه، علشان المسألة دي يحمل على كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم، وهذا على اتفاق الفقهاء، ما خالف لا إمام ولا مذهبي في هذه المسألة، لكن خالف المحدثون معنا الآن في هذه القضية. والأكل بالشمال حرام، منين جاب الحرام دي ما نعرفش، يعني أكفي أنه 14 قرن محدش قاله، يعني فهما من النصوص ما لم يفهمه علماء 14 قرن مضى، دي كفاية، كفاية لردة الأمر فقط ليس إلا. فقضية المأكل والملبس والمشرب هذه القضايا كلها تدور في الأفعال الجبلية، ما لم يرد فيها نهي، النوم على الشق الأيمن أو الشق الأيسر، خلاص أنا عندي نهي وارد على النوم على بطن الإنسان، اختلف فيه الفقهاء بين الكراهة التحريمية والتنزيهية، ده رأي معتبر، لكن النوم على الشق الأيسر ها مباح لأن أمر جبلي، خلاص يا مشايخ. قالوا في فعل ثاني من الأفعال، أفعال تدخل في دائرة التكليف، افعل ولا تفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل من الموطأ والبخاري ومسلم، في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تقدم عملية الركوع على عملية قراءة الفاتحة، لو قدمت الصلاة باطلة بالاتفاق، ليه؟ لأن الهيئة دي وردت بالفعل ده على أنه فعل تكليف، افعل ولا تفعل، يبقى أفعال التكليف تدخل في أحكام التكليف الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، خلاص؟ هل النبي يفعل المكروه والحرام؟ يبقى الواجب والمندوب والمباح، تنايمين يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه والحرام، فأفعاله التكليفية تدور بين الثلاثة أحكام الأول، الواجب والمندوب والمباح، ما جيش أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، الكلام مش راكب على بعض، فبالك بقى حرام، الموضوع أشد كمان، أنا للأسف بسمع الكلام ده دلوقتي. وفعل ثالث هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلب منا التأسي به، قالوا هذا فعل التأديب، بعض الفقهاء كالبقلاني والجويني وغيره، فعل أدبه الله عليه، أو فعل التأسي كما قال بعضهم من أهل الحديث وغيره، حاصله أن من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، ومن لم يتأسى ليس عليه وزر، ليس عليه شيء. ثم ناقشوا المسألة من وجهة نظر أخرى، طب فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أي من الثلاثة؟ إذا كان بيقول لو فعل هدور بقى فعل جبلي ولا تكليفي ولا تأديبي، التأديبي ده قد يكون من الخصوصيات أشياء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأديبي ده اسم بس مش مسمى، وإلا فزواج التسع من هذا النوع، هذه أفعال الخصوصية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بس، كالوصال في الصوم، كفرضية صلاة الضحى، وباقي الأحكام الشرعية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على أي كان كما سماها الأصوليين أو الفقهاء. طيب فعل لم يفعله النبي أصلا يدخل في أي من الثلاثة؟ اختلف برضو علماء الأصول لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل لكون الفعل حراما أم لكون الفعل مكروها؟ ما النبي مش هيفعل الفعل إلا إذا كان واحد من الاثنين دول، إن كان الفعل حرام أو الفعل مكروه. فقالوا إن قصد النبي عدم الفعل، إن قصد النبي عدم الفعل دخل على الأقل في المكروه أو الرحل الأعلى هيبقى الحرام. طب ده جنب، إن لم يقصده فنرجع للفعل الجبلي للأفعال المباحة، عشان ده الجزئية دي في الأصول بتجاوب لي على سؤال مهم جدا، هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا يجوز فعله؟ نقول لا، لا الموضوع مش كده، مش كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أقول عليه بدعة أو أقول عليه لا يجوز، لا. فأدور بقى، هل النبي قصد عدم الفعل ها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أصلا عدم الفعل؟ لو لم يقصد عدم الفعل تماما وما فعل النبي ذلك تماما هيدخل في دائرة المباحات أو الجبلية، لو قصد يبقى أقل ما يقال فيه أنه مكروه وقد يدخل في الحرام لنهي النبي عن فعله أو لعدم فعل النبي هذا الأمر. طيب احنا سمعنا أكثر من 28 نص نبوي لصحابي يحكي فيه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة الثمانية الأصول اللي ناخذ منها الفقه، كتب الستة وموطأ مالك ومنطقة بن الجارود، كل الحكاية دي حكاية الفعل ثبتت على الترتيب. فهل يستطيع قائل أن يقول ترتيب النبي أو الدوام ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب يفرضه؟ لأن ما حكي لفظا ولو شاذا مردودا أن النبي ما رتب وضوءه، ما عندناش نص بيقول لي كده، ما فيش. فهل دوام النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب ألا يفرضه؟ قالوا لا، لا يفرضه لأنه ليس معه مقوي، ما فيش شاهد لكده. داوم النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة ثم الركوع ثم القيام ثم السجود في الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هب أن النبي فعل ولم يقل، هل الدلالة تستوي؟ يبقى الدلالة طالما أن ما فيها مقوي يبقى تظل على حالها. ولذلك خرجت القاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، طالما تركها على العموم يترك على العموم كما هو، ما خطوش إلا بدليل، ما أقولش عليه إلا إن كان في المسألة فيه دليل، أقول لا ده هنا فيه على الوجوب، لا ده هنا على الندب، ده هنا لأنك أنت كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين توقع في فتواك عن رب العالمين، تبلغ عن رب العالمين. ترك الاستفصال في مكان الاحتمال، في النص اللي فيه احتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلو عقل طالب العلم أنه يبلغ عن رب العالمين في فتواه يوقع عن رب العالمين لعله يعني لا يتجرأ، لأنه يبلغ أن هذا حكم الله عز وجل في المسألة، رغم أن جمهور أهل العلم كره قولة ما حكم الدين في كذا، لأن المسؤول لم يعلم بكل الدين ابتداء. لكن ما رأيك في كذا؟ هذا رأي أنا كذا، أنا أتحمل رأيي، لكن حكم الدين أنا ما ألمنت بالدين حتى أقول حكم الدين في المسألة كذا، هذا جمهور أهل العلم على ذلك. فلو عقل الإنسان كونه أنه يوقع على رب العالمين لعله يعني يرجع شوي ما يتجرأ. عشان كده ابن القيم لما من فطنة ابن القيم وجدنا مخطوط إعلام الموقعين بدون همزة، إعلام ألف حمالة كده وإعلام الموقعين، كل من تكلم في الكتاب يضبطه على وفق هواه، يقول لك إعلام بكسر الهمزة أو أعلام، والكلمة تحتمل الهمزة المفتوحة والهمزة المكسورة. لو إعلام يبقى إعلام المفتي لماذا يفتي، لو أعلام أو للأسس التي من خلالها يفتي، والكتاب يحتمل الاثنين مع بعض. ابن القيم ما تركش الهمزة كده اعتباط، لا عالم، يعني لأن الحرف نفسه عنده ليه دلالة، فترك الحرف على اثنين وعملها همزة وصل، عمل همزة وصل، وهمزة الوصل تقرأ على الحالين، تقرأ على الحالين بديدين المعنيين، فهمني الاثنين خلاص. فالسؤال هل دوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يفيد الترتيب على فرضية الترتيب؟ قالوا لا. ليه؟ لأن هذا الدوام لم يكن له مقوي، دوامه على الفعل يدخله إما أن يكون دوام جبلي أو دوام تكليفي أو دوام خصوصي، مش كده؟ طب إيه اللي بيفرق بين الثلاثة دول؟ المقوي بقى. لما قال لي لا ليس من طعام قومي، فقالوا خلاف الأولى، قد يكون مكروه أكل الضب عند البعض، لكن الأصل فيه الإباحة، اللي عايز يأكل الضب يأكل. ما أقدرش أقول اتفقوا على أنه مكروه، لا، اختار البعض أنه مكروه من باب التأدب، خلاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تفعل فعله النبي ما أكلها. ولهذا قالوا الأحناف في حديث ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الأرنب، فقالوا لماذا؟ لما سئل النبي قال لأنها تحيضك النساء، فالأحناف صححوا الحديث رغم الحديث ضعيف، وقالوا بكراهة أكل الأرنب، تجد في كتب الأحناف كده، وأكل الأرنب مكروها. يعني مكروه ليه؟ عشان النص. ليه؟ طب ما ممكن يكون جبلي، ما تعود النبي على أكله، لكن خلاف الأولى، لابد الإنسان يتأسف، ده كلام مهم عشان ما يجيش واحد يقول لي الكلام فيه وفي زي ما قال لي المرة اللي فات، ده كلام مهم خلاص. فالقضية مش هفرق بين الثلاث أفعال إلا بمقوي، والمقوي لا يقبل إلا بنص، لابد أن يكون في نص خلاص. النص إما قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول صريح لصحابي ليس له مخالف. زي إيه؟ كبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كنت أتكلم فيها مع أحد أبنائنا قبل الصلاة، في صلاة الجنازة 4 و3 و7 و9، هتكلمنا في مسألة في الموطأ لو فاكرين. طيب في حديث أبي سعيد الخدري أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا على 4، عشان واحد يقول إزاي المسألة فيها إجماع والنبي كبر 7 و9، وأسمع النهاردة في ناس بتكبر 7 و9. طب 7 و9 الذين عقدوا الإجماع قالوا بأن خاص بابني البيضاء سهل وسهيل كما في رواية البخاري، و3 على اعتبار أن تكبيرة الإحرام تخرج عن تكبيرات باقي الجنازة. تكبيرة الإحرام يبقى وراها 3، يبقى الأولى دي الإحرام، يبقى الأصل في صلاة الجنازة قالوا 3. وإن كان هذا رأي ضعيف، الرأي الأقوى بلا خلاف هي 4. طب منين قوين 4 مع النبي فعله 3 وفعل 4 وفعل 7 وفعل 9 وما قوى؟ لكن مين اللي قوى؟ أبو سعيد الخدري. النص أبو سعيد الخدري قال والأمر عندنا، مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا 4، فانعقد الإجماع على هذا النص. يبقى الذي يقوي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي ده مش جبلي ولا خاص، ده فعل تكليف يجب التأسي به أو يندب التأسي به، لابد أن يكون نص خلاص. فدوام النبي على الترتيب في عملية الوضوء لا يفرضه على غالب أو على جمهور أهل العلم. فمن حملها على الوجوب، الأخبار التي وردت كبعض الظاهرية حملت ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ودوامه عليه، يقول لك إيه؟ داوم النبي على فعله. هل الدوام ده فيه الوجوب؟ وممكن يفيد الجبلة، ما طول عمر النبي ما كلش الضب صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا أكله؟ ها؟ هل عندك نص يفيد أن أكله؟ بل عند النص يقول ما كلوش، فطول عمره ما كلوش. هل دوامه على عدم أكل الضب يرفع الأمر إلى حرمة أكل الضب أو وجوب تركه؟ يبقى الدوام لا يفيد حكما شرعيا إلا إذا عضد، إلا إذا قوي، بل لازم في نص موجود. عشان كده دائما بنقول الأحكام الشرعية ما تاخدش من نص واحد، ما تدركش حديث واحد وتبقى بيه كده إن شاء الله بسم الله ما شاء الله أبو حنيفة مثلا يعني، أو مالك أو الشافعي أو أحمد. النصوص بمفردها لا يخرج منها أحكاما شرعية، الموضوع مختلف خلاص. فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام. والله أنا أستحي أتكلم عن هذا الموضوع، ولا أعلم مدى يعني الجبر للإنسان يأتي إلى يعني مسجد وعارف إن في درس وينام أو يتكلم. فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلتكم نبذة بسيطة عن آداب طالب العلم، حيث يوجد إخوة جالسون يتكلمون وأخر نائمون، وهذا سوء أدب مع العلماء. لا، أنا لست من العلماء، لست من العلماء، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا لا أعلم مدى الاضطرار الإنسان يجي من بيته، ما يروح ينام في البيت، طب ريح له، ريح له هو مش ريح لنا احنا، يروح ينام في البيت، ولو عايز يعني استغفار الملائكة لو فتح شريط قرآن في البيت حياخذ استغفار الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص في حديثه أنه جالس في مكان والمسجد وجعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، فبيت تدخل في هذا النطاق. فالقضية أنا يعني أستحي أتكلم عن طلب العلم، لأن النهاردة يعني طلب العلم أصبح من الأشياء النادرة جدا جدا جدا، يعني قول زمن تعيد، لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبة، ومن حملها على ندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. وترك المسألة لو تلاحظ بلا ترجيح. في المسائل التي لا يكون فيها ترجيح يذكر أهل العلم فيها من الدربة التي تعودنا عليها من كتب الفقهاء أن فعل السنة أولى، فعل السنة أولى. فإن كان المسألة أقل ما يقال فيها أن السنة ما تقوليش دي سنة بقى، يعني وكأنك زاهد في السنة مش عايز، لا، السنة يثاب فاعلها قالوا امتثالا، إذا أراد الأجر من صاحب الحكم الشرعي الله سبحانه وتعالى، ولا يعاقب تاركها. إذا أنت سيدي زاهد في السنة فالأولى أن تفعل السنة، فالأولى فعل السنة. فأقل ما يقال لمخالف السنة أنه خالف الهدي، اللي بنسميه كده عند علماء الأصول خلاف الأولى، لأن الأولى الإنسان يكون صاحب سنة مش كده؟ والله صاحب سنة دي كبيرة، يفعل السنة خلاص بلاش يكون صاحب سنة، بس يفعل السنة. فالمسائل التي تترك دون ترجيح بين الوجوب والسنة الأولى فعلها احتياطا، لأن الخلاف الخروج منه صنعة. فإذا رتب الوضوء كان أولى بالاتفاق، الاتفاق على الترتيب في الأولوية، والأولوية في الأصول فاضل ومفضول، والفاضل لا ينكر وجود المفضول. يعني لما يقول لي صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، هل أنكرت صلاة الجماعة وجود صلاة الفرد؟ ما أنكرتها، ده موجود ده موجود، بس مش عايز أقول شرعا، عقلا صلاة الجماعة أولى. ولا أنت مش عايز 26 درجة؟ ربنا كرمك وبيت ملك، ها؟ لا تسأل عما تفعل، ممكن تبقى حاجة تانية، بلاش ملك، مش كده برضه؟ ما في صنف تاني من الخلق برضه لا يسأل عما يفعل، مش كده ولا؟ صلى الله السلام. المسألة الثانية، احنا طولنا ولا؟ طيب. المسألة الثانية عشرة من الشروط اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء. الموالاة أن الترتيب بفاصل بين الفرض والفرض أو بعدم وجود فاصل بين الفرض والفرض، خلاص؟ يعني غسل اليد ويترك فترة ثم يأتي لغسل القدم أو مسح الرأس أو أو أو، فالترتيب فعل الأول ثم الثاني ثم الثالث، خلاص ده الترتيب. أما الموالاة هل الفعل على التراخي ولا الفعل دبر كل واحد مباشرة؟ فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك في اشتراك الذي في الواو أيضا، وذلك أنه قال قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. لو قلنا أن الواو تفيد الترتيب المتعاقب هيختلف عن قولنا أن الواو تفيد الترتيب المتراخي، هي فرق بين ثم بين واو، خلاص؟ أكل وشرب، أكل ثم شرب، إيه الفائدة بين واو والثيم وثم؟ قالوا الواو تفيد المعاقبة مباشرة، الشرب دبر الأكل مباشرة، أما ثم قد يكون جلس برهة استنى شوية وراح شرب، خلاص؟ فقالوا ثم تفيد التراخي، والواو قد لا تفيد ما تفيده ثم. فعلى الاشتراك الموجود في الواو رأينا الاثنين، إلا أن استفحش بعض أهل العلم كمالك أن يكون الفصل بين العضو والعضو بوقت مستفشح. يعني إيه مستفحش؟ مستفحش يعني توضيت وغسلت إيدك ورحت كلت وشربت وتونست وبتاع ورجعت تكمل رجلك، يبقى الامر ونسى بقى ما انت المايه موجوده. فقال مالك شارطا شرطا ما لم يتفاحش التفاوت، ما بقاش يفحش في التفاوت. لكن كان كلام مالك، وده فسره بعض المالكيه، لو ان اضطر الانسان الى الفصل افعل عيون المايه شويه واروح ان اقطعها 10 دقائق ربع ساعه ينتظر، الاولى انه ينتظر، الاولى انه ينتظر، اذ لم يجد غير هذا الماء الاولى انه ينتظر. كان الانسان لو انقطع بين العضو والعضو لامر ضروري جاز، هذا اقول جاز بالاتفاق. اقول جاز بالاتفاق، لان الشافعي وابو حنيفه قالوا ان الفصل سنه في الاعضاء، حتى لو عضو قف، حتى لو العضو قف خلاص. الشافعي وابو حنيفه قالوا بالموالاة على أنها سنة. واشترط مالك ما لم يتفاحش الفصل بين العضوين. طيب لو كان الوقت المفصول بين العضوان متفاحش، يبقى نقول اتفقت الأئمة على أن لو فصل لضرورة جاز، واختلفوا لغير الضرورة، واختلفوا لغير الضرورة. فلغير الضرورة قال مالك بفرضياتها ومال إليه أحمد، وقال الشافعي وابو حنيفه بسنيتها على ان الامر مشترك في لفظه الواو او في حرف الواو. واحتج قوم لسقوط الموالاه بما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يتوضا في اول طهوره ويؤخر غسل رجليه الى اخر الطهر. الطهر هنا بضم الطاء تختلف عن الطهر بمعنى ايه؟ الغسل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في غسله بأمر ويؤخر أمر إلى ما بعد الغسل تماما، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا تأخيره هذا فصل بين عضوين في الوضوء، لأن الوضوء في الغسل له هيئة معينة سيرد علينا أمرها، أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل العانة والإبطين، ثم الوضوء كاملا، ثم طرح الماء على الشق الأيسر ثلاثا، ثم الأيمن ثلاثا، ثم الأيسر ثلاثا، ثم صب الماء على الجسد كله ثلاثا. فلما يتوضأ ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد غسله، بعد ما اغتسل توضأ، ما ثبتش. فلو توضأ وغسل يده وأخر قدمه بعد أن يغتسل، بل في بعض الروايات وخرج وغسل يده في غير المكان الذي اغتسل فيه، فهذا فصل بين عضوين في الوضوء مش في الغسل. مالك قال الغسل جبر الوضوء، فلو اغتسل عما غسله أو ماء الغسل عما قدميه فجبر الغسل، وما كان غسل القدمين بعد ذلك إلا زائد على قضية الغسل. ده قول مالك. قول الجمهور قال لا، فالقضية تختلف عن ذلك، لأن النبي لما فعل ذلك كان أولى به أن يتوضأ وضوءا كاملا، ما ترك قدمه إلا بعد الغسل إلا لأمر، لأنه هو الذي واظب على الترتيب في الوضوء في غير الغسل. فهل بهذه الطريقة الغسل سنة؟ مالك يقول لا، هذه الطريقة ليست سنة، وإلا فالوضوء وضوء كامل والغسل غسل كامل، لكن الفصل كده ما فيهوش حد قال في سنة، يبقى إذن لابد أن الفصل هذا مقبول. فقالوا أن الموالاة فيها بالترتيب. وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الند اللي تكلمنا عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان الذي يعمد إلى ترك الموالاة. قال مالك بأن الموالاة فرض. ليه؟ لأنه يعمد إلى ترك السنة، النرد اللي بيستهين بالأمر يقول لك سنة، هذا عمد لترك السنة. فمن ترك السنة عامدا متعمدا بطل عمله، من ترك السنة عامدا متعمدا بطل العمل فيها. وإن كان القول الراجح بأن الموالاة سنة، فإن تركها عمد يختلف عن تركها نسيان. عند مالك أن النسيان يجبره دينه صاحب الدين، أو لا خلاص الزنيسي خلاص دينه يجبره، أما عند العمد فهذا قاصد ترك السنة، فلا يساوى بناسي ترك السنة. ولأن الناس الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أنه لا تأثير في التخفيف. ثم نهى الباب بمسألة هي من السنن عند غالب أهل العلم، وهي التسمية على الوضوء، ولكن لم يسميها مسألة، لأن وضعها بين المسائل التي تقدم ذكرها لم تكن بنفس الكيفية، فالتسمية على الوضوء لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بأنها وصلت إلى مرتبة الفروض، لكن قالت الظاهرية لنص سيورد أو سيورده الإمام في قوله القول في حكم التسمية في الوضوء. قال وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسم الله، وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب، وذلك في قيس كده نقوله وذلك إذا صح الحديث، وذلك إذا صح الحديث، لأن الحديث ضعيف عند أئمة النقل ما صححه إلا الظاهرية، فقالوا به أن الوضوء الذي لم يذكر اسم الله فيه وضوءا باطلا. فهذه مشهورات المسائل التي تجري في هذا الباب مجرى الأصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، وإما بتحديد مواضعها، وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر. انتهى الباب هنا، ثم سيبدأ في القول في المسح على الخفين. أقف إلى هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيفية الحصول على ما فاتني من حلقات هذا الدرس المبارك، لأني لم أجد في موقعكم على شبكة الانترنت.